مشكور مشكور يا ناسين حبي مشكور يا مشكور معذور معذور يا خاين قلبي معذور يا معذور مشكور مشكور يا ناسين حبي مشكور يا مشكور معذور معذور يا خاين قلبي معذور يا معذور بنساك يلي نسيت الحب حبي يسعاله ما تطيع كم مرة قلنا النعمة زواله وياه ما شافي قلبي إلا جراحة بنساك غررت أنا بعد واشتري الراحة حزني بهدي لقلبك واخذ فراحة بنساك يلي نسيت الحب بالمرة وبرضاك ولا غصب بنهي أنا العشرة ما عاد يلزمني حبك أنت أمره بنساك يلي نسيت الحب بالمرة برضاك ولا غصب بنهي أنا العشرة ما عاد يلزمني حبك.